رمناها سليمان ففهمناها سليمان وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمنا آتينا حكما وعلما وكلا آتينا حكما ففهمناها سليمان وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا كل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أن فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة

بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا صدق الله العلي الأرواح تعبأت من صيد القرآن أنوارا والأسماع طربت وهاجت أشجان الإيمان أسرارا الأمسيات القرآنية الرمضانية عبر قناة المنار تنقل لكم من ليالي لبنان الذاخرة